السجود وكذلك الركوع، اثنين تبدلينهن بإيماء، إيماء وانت واقفة من قيام. طبعا بالنسبة للسجود انت مخيرة ما بين الإيماء للسجود بدل السجود او لا، من توصلين للسجود ترين السجدين تخلي كرسي بصفك، تقعدين على الكرسي وتخلين فتشي صح السجود عليه، مثلا تربة تخليها قدامك والسجدين على التربة. هي ذكرت بالنسبة انه اكو فاصل يصير مخدة تخلي ما يخالف بين الرجلين وبين الاقدام، ما يخالف ما يخالف هاي المخدة، ما يخالف وقفة على مخدة ما يخالف. احنا عندنا بالنسبة للقيام محل السجود لازم ما يصير اعلى ولا انصى من موضع الوقوف، من موضع الوقوف يعني لا يزيد على بأكثر من 4 أصابع ولا يقل أكثر من 4 أصابع، عرفت حجية؟ هذا بالنسبة اللي مو صلاتك، الصلاة العادية الاعتيادية الشخص من يريد يصلي يكون ما بين موقف اللي واقف عليه وما بين المكان السجود، يكون ما يصير مكان السجود لا أزيد من 4 أصابع مضمومة ولا أنصى من عندها كذلك، يعني لا يصير فارق بين الوقوف وبين موضع السجود. نعم أحسنتم حيث سيدنا. نعم. أنا العفتة أنا هاي كملت هاي الصلاة هاي 3 أشهر شلون صلاتي صحيحة؟ الطريقة اللي قلت لك عليها صحيحة. لا هي طريقتها أنه كانت من جلوس أنا أصلي بها آني. أنت إذا متمكنة من القيام ما يصير تصلين من جلوس، عليك تعيدين الصلاة مالتك. نعم انت ظاهرا يعني انت متمكنه من القيام لكن غير متمكنه من الركوع عن قيام وكذلك بالسجود عن قيام، فتبدلين الركوع ومكانه يصير ايماء والسجود كذلك يصير ايماء بالراس، يعني صلاتك كلها تكون من وقوف من قيام، كلها من قيام. واضح ان شاء الله محيدر؟ حياك الله بارك الله فيك. اهلا محيدر. ما ادري الاخ في الكونترا اذا كان هناك اتصال اخر. سمعت السيد جتنا رسالة من الحجية أم كرار ذاكرة بالرسالة من أطراف بغداد، عدة أسئلة، عدة 3 أسئلة. سؤال الأول يقول هل يجوز شراء ثريات بمبلغ فائدة المصرف الحكومي، يعني مودعة هي مبالغ بالمصرف والمصرف يعطيها أرباح وتشتري صير تشتري من هذه الأرباح ثرية لي وإهداها إلى الجامع أو المسجد؟ بالنسبة للشخص اللي يودع يقرض المبلغ أو يودع يودع مبلغ بالمصرف، المصرف ينطيه فائدة، هاي الفائدة مثلا يودع 10 ملايين ينطونه فائدة مثلا 500 ألف، هاي 500 يقسمها إلى قسمين، قسم إله يأخذها إله هو والقسم الآخر هو مجهول المالك، هذا يعتبر هاي الفائدة هاي تعتبر مجهول المالك، نص إله 50% والنص الآخر يصدق به على الفقراء، على الفقراء المتدينين، هذا مجهول المالك ما يجوز أنه يشتري به ثرية تعطيها للجامع، لا هذا المورد هاي الأرباح اللي يأخذها من مورد المصرف، مورد الصرف مالته هذا يكون على الفقراء المتدينين، نص إلها أو نص تصدق به على الفقراء المتدينين. نعم. إذا كان بدون شرط يعني هو من ودع المبلغ مالته يعني ما اشترط على المصرف أنه يطوى أرباح، نعم لا بأس أنه الأرباح يأخذها حلال على الأرباح لكن مو كل الأرباح لأن هذا مجهول مالك يحتاج إلى إجازة. سمحت سيد أجاز نص للفقراء أو نص إله يأخذ النص للمودع، زي من هذا النص الإله ممكن يشتري ثرية أو لا أي النص الإله ما يخالف، النص الإله هذا ملك ملكه يتصرف به، يريد يأخذه إله يريد يهبر يتنطي الجامع، لكن النصف الآخر لا سمحت السيد هذا أفتى بأنه هذا النصف يكون للفقراء المتدينين حصرا. واضح أحسنتم سمحت السيد. معنا اتصال من الأخ من الحاج هادي من السعودية. السلام عليكم حجي. حجي هادي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. حياكم الله بالخير. حياكم الله بالخير. حياكم الله. أسعد الله أيامكم. مولانا السيد سؤالان، السؤال الأول بالنسبة إلى الوالد الله يرحمه أثناء فترة وجوده في المستشفى كان يصلي من ظهارة، يصلي من إيش؟ يعني من دون وضوء، حتى وضوء من دون وضوء، وكان عمره 80 سنة. نعم. من دون طهارة يصلي من وضوء على الابن الأكبر. من طهارة مولانا. نعم. وهل يجي السؤال هل يجي أن قضاء أربع سنة. أوصى هو أوصى؟ أي. أوصى بالقضاء أوصى بالقضاء عنه؟ والله 40 سنة. أوصى بالقضاء عنه. نعم. أوصى بالقضاء بأنه 40 سنة. نعم يسقط عن الولد الأكبر على فرض أنه يكون واجب عليه تكون واجب الصلاة عليه. ما طول أوصى يسقط عن الولد الأكبر حتى وإن كان ما فات بعذر. إن شاء الله نجاوب إن شاء الله. إن شاء الله. أحسنت حجي هذا عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني على رأي السفر كيف يمكن لي أن أجعل للذبح سنة؟ نعم السؤال يتقطع الصوت يتقطع حجي ممكن كرر ممكن كرر أعيد مرة ثانية نعم كيف يمكن لي أن أجعل كل ربح صوتي قطع والله حجي هذا اذا ممكن تسجل السؤال يم الاخوه في الكنترول بعدين ينقلونا اياه اكون ممنون جدا لانه الصوت مو ابدا مو واضح شكرا جزيلا شكرا حجي ما ادري اذا كان هناك سؤال اخر او متصل اخر جيد سؤال اخر سمحت السيد لأم كرار من اطراف بغداد تقول هل يجب الخمس على ارض سكنيه غير مسيجه تقع في القريه عند بيعها علما أن الأرض مساحتها 400 متر مربع. نعم إذا كانت الأرض موات وغير مسيجة فتخمس بسعر الشراء إذا كانت يعني ما مسكونة فإذا كانت الأرض موات يعني مو أرض محيات ولا أرض محجرة وإنما هي موات مثل الصحراء يعني مثل الأراضي الصحراوية الموات هذه تخمس إذا كانت ما مسيجة تخمس بسعر الشراء أما إذا كانت الأرض زراعية أو بساتين أو ما شاكل ذلك فهذه تخمس بالسعر الحالي إذا كان اشتراها من الأرباح نفس السنة يعني نفس السنة حصل أموال واشترى بها هذه القطعة الزراعية فتخمس بسعر بالسعر الحالي يعني بالسعر الفعلي في نهاية السنة أما إذا كان هو اشتراها من أرباح سنة سابقة فيخمسها بسعر الشراء يخمسها أحسنت يعني إذا من ربح سنة سابقة في السنة الماضية ربح وفي هذه السنة اشترى هذه القطعة الزراعية فهذه خمسها بسعر الشراء حتى وإن كانت هي أرض زراعية تخمس بسعر الشراء باعتبار أنه المال اللي اشترى به استقر فيه الخمس وكان يجب أنه يخمس هذا المبلغ فما خمسه وراح اشترى به أرض زراعية حتى وإن كان هو سكن بها في نفس السنة الثانية فتخمس هي بسعر الشراء أحسنتم عفوا سمعت السيد الأخ الدنيا تجاوبت على سؤاله بس هي غلقت السماعة وما قاعد تشاهد التلفزيون لأن أكو تشويش الظهر على القناة نعم. إذا أمكن من خلال الهاتف الآن تسمع الإجابة نعم. مرة ثانية شنو بالنسبة سؤاله كان أنه عندي يعني عذر شرعي هذا الشهري وعندنا ختمة قرآنية فكيف قراءة القرآن قالوا لي أنه توضي واقرا القران من دون لمس الكلمات جاوبتوه اي نعم بس هي ما سمعت اللي تسمع عندها القناه مشوشه فاذا امكن تعيدون الجواب نعم عادي بشكل مختصر انه يجوز للمراه الحاضر يجوز لها قراءه القران لكن من دون ان تلمس كتابه القران ما عدا الايات الايات السجده في سور العزائم الاربعه الف لام ميم السجده وحاء ميم السجده والنجم والعلق ذن الصور الأربعة تسمى بصور العزائم في كل واحدة من هذه الصور توجد آية سجدة عند قراءتها يجب السجود للمرأة الحائض لا يجوز قراءة هذه الآيات الأربعة ما عدا ذلك يجوز القراءة وإن كان يعني وإن كان قيل يكره القراءة ما زاد على سبع آيات أحسنتم الحاج هذا يعاود الاتصال من السعودية سلام عليكم حجي عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله بارك الله فيكم إذن السؤال الثاني حاجة الثاني كان سابقا كان كيف يمكنني أن أجعل لكل ربح رأس سنة خمسية على سيد أبو القاسم الفور قدس سره ألو واضح واضح واضح إن شاء الله واضح حجي شكرا جزيلا إن شاء الله حياكم الله بارك الله فيكم في أمان الله وحفظه نعود إلى إذن أسئلة الحاج هادي يقول جاوبت أصور أو ما كان نجاوب نعيد جيد والده كان في الثمانين من عمره وكان يصلي بدون طهور بدون وضوء وأوصى أنه ابن الأكبر يصلي مكانه يقضي مكانه 40 سنة ماذا يفعل نعم، هو الأحوط لزوما أنه الولد الذكر الأكبر يقضي ما فات أباه إذا كان فات عن عذر. أما إذا فاتت الصلاة عن عمد لا يجب عليه قضاء هذه الصلاة. وكذلك إذا أتى بها فاسدة، يعني الصلاة عندما يأتي بها من دون وضوء، هذه من دون طهارة، تعتبر هذه الصلاة فاسدة، فلا يجب على الولد الذكر قضاء هذه الصلاة. فقط ما فات بعذر يجب عليه على الأحوط أن يقضي ما فات بعذر، كان نايم فاتت الصلاة مثلا، ما لحق يؤديها، هاي يجب قضاها على الأحوط لزوما. وعلى فرض الوجوب إذا أوصل ميت لا يجب على الولد الذكر الأكبر القضاء، يعني لو فاتت بعذر أو وكان واجب على الولد الذكر الأكبر يقضيها، لكن الأب وصى قال هذه الصلاة مثلا طلعون فتشيء من التركة وتصلوا لهذه الصلاة، في هذه الحالة لا يجب على الولد الذكر الأكبر القضاء. أحسنتم. سؤال الثاني يقول حسب فتوى السيد الخوي قدس الله سره، أنه كيف يمكن تعيين ربح رأس سنة خمسية لكل ربح؟ نعم. السيد الخوي قدس سره الشريف عند رأس السنة الخمسية هو أول ظهور الربح، مو يعني يوم التعيين أو يوم البدء بالوظيفة أو يوم الاشتغال أو يوم التكسب، لا، وإنما اليوم الربح. فمثلا لو شخص في بداية رمضان في يوم واحد رمضان تعين بالوظيفة، استلم راتب في نهاية رمضان في نهاية الشهر، هنا رأس السنة الخمسية على رأي السيد الخوي، هل هو في بداية شهر رمضان أو في نهاية شهر؟ لا، في نهاية شهر رمضان. رأس السنة من حين حصول الربح أو ظهور الربح أو بحسب مثالنا استلام الراتب، من يوم اللي استلم الراتب، لو استلم الراتب يوم 30 رمضان، هذا يوم 30 رمضان هو يعتبر رأس السنة الخمسية مالته. هو اشتغل يوم واحد رمضان، رأس السنة الخمسية مو يوم واحد رمضان، يوم استلام الراتب. نفترض أن يوم 30 رمضان استلم الراتب، هذا يعتبر رأس السنة الخمسية، فيقدر هو بعد ظهور هذا الربح هو مرخص في الصرف لمدة سنة كاملة، يصرف من هذا الراتب إلى أن يجي رأس السنة الثاني. إذا بقى شيء من هذا الراتب يجب فيه الخمس، لم يبقى شيء لا يجب فيه الخمس. بالنسبة لهذا الراتب مال يوم 30 رمضان، نفترض أنه يوم 30 شوال استلم راتب آخر، هذا اليوم 30 شوال يقدر يحسب له رأس سنة واحدة كاملة أيضا، ما يخمس إلى أن يجي 30 يوم 30 30 شوال عفوا. وهكذا في كل شهر يحسب سنة كاملة، إذا بقى هذا الشيء من عند الراتب يخمسه. في حين الرأي الثاني أنه لا، السيد السيستاني يفصل ما بين الشخص اللي يتكسب واللي ما يتكسب. السيد بس أنا حتى الأخت أم ليث لتتأخر على الاتصال، نأخذ أم ليث من بغداد. السلام عليكم أم ليث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. السلام ورحمة الله. سؤالي الشيخاني بالنسبة للفلات، يصلي وأنا على كرسي لأن عندي انفكاك بالركبة مع السيد وما أقدر أركع وأسجد، صحيح أمشي قليل كلش، يعني ما أقدر مثلتين الطباخ أطبخ وأنا قاعد على الكرسي، بس الصلاة بس الركعة الأولى وأنا واقفة وأقعد على الكرسي أركع وأسجد. هذا سؤال يعني ما عندي شلون، يعني حجية بلا زحمة عليك، انت تقدرين توقفين قوة اوقف وجه عندي واضرب اوبر واشرب مفاصل، يعني بالقوة صابرة على نفسي من الآن. يعني تقدرين تأدين مثلا اربع ركعات من قيام؟ تقدرين؟ لا ما اقدر، يعني هسه منها اطبق ركبتي نص صلاة ما اقدر اطبق على القاع. حتى لو تتوتشين على حائط بصفيك ميز؟ إيه نعم، إذا تنتقلين للصلاة من جلوس أنت تصلين قاعدين على كرسي. هذا سؤال حمار. السؤال الثاني، نعم، سويت لي صندوق إلى مطلوب الصيام من كنت شابة ما أعرف وجاد محبي زين، فقلت له من أموت يدفعون الصيام إلي هم يتخمس أو لا؟ اسم الله وعليك وجزاكم الله ألف خير. أحسنت حجية، شكرا جزيلا حجية أم ليث من بغداد كانت معنا. نعم، إذا نرجع إلى سؤال الحاج هادي من السعودية، نكمل بالنسبة للخمس. نعم، قضية القضية رأس السر الخبسي ذكرنا رأي السيد الخوي. السيد سمحت السيد يعني إذا على رأي سماحة السيد الخوي قدس الله روحه يعني راح يصير عندنا عدة يعني كم رأس أحسن للسنة. أحسن كل شهر أفرض كل ربح شهر كل ربح يعني 12 رأس سنة كل ربح يعتبر له رأس سنة خمسية كل ربح يقدر مو واجب عليه أنا لكن يقدر يجعل رأس سنة واحدة لجميع أربعة يحدد لأنه هاي الأموال شهر على شهر أي حسابات صعب أحسن صعب لكن السنة. يجوز ويجوز أن يجعل رأس سنة واحدة لجميع أرباحه أحسن. يجعل رأس سنة واحدة يجوز لكن هذا مو واجب عليه يجوز أنه لكل ربح يجعل رأس سنة خمسية في مقابل هذا في مقابل هذا القول هناك قول آخر أنه رأس السنة الخمسية أول زمان التكسب أول ما يشتغل هو يكون رأس السنة الخمسية فمثلا يوم واحد شوال بدأ يشتغل هو بهذا التاريخ يكون رأس السنة الخمسية مالته كل ما يجي هذا التاريخ ويخمس شنو أربع حصل عليه خلال السنة حصل عليه قبل عشرة أشهر قبل شهر قبل يوم إذا ما استعملها في المؤونة يخمسها السيد قدس السيد سمحت السيد السستاني دام ظله يفصل اللي ما يشتغل رأي مثل رأي السيد الخوي بالنسبة للي ما يشتغل يعني ربة البيت المتقاعد العاطل عن العمل رأي السيد السستاني مثل رأي السيد الخوي كل ربح يقدر يحسب كل ربح يعتبره هو رأس السنة الخمسية هذا إذا بقى هذا ربح إلى نهاية السنة كاملة يخمس ما بقى صرف المؤونة ليس فيه خمس أما بالنسبة للي تكسب لا اللي تكسب أو يعني اللي يشتغل مثل الموظف العامل أول شروع بالعمل هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالته فيلحظ هذا التاريخ كل ما يجي هذا التاريخ فهو يخمس أحسنتم سمعت السيد أبو حسين معانا من ديالة السلام عليكم أبو حسين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظكم عفوا سيدنا بس سؤال بلد أحمد تفضل دائما نقع بإشكال بالحدود والمسافر إنه المسافر إذا عنده بلدين أو وطنين أين يتم وأين يقصر بالصلاة فدائما نقع في هاي المشكلة بلد أحمد إذا بيها مجال باختصار أنا جاوبنا على الموضوع عنده مقرين عنده مقرين وطنين نعم يعني إذا كان أقفد وطنين متخذين عفوا متخذين على نحو الدوام والاستمرار مستمر اي بلي أكو مورد إنهم مستمرين وأكو مورد إنه ناس يسألون مو مستمرين فيعني مو دائما أن يكون هذا الوطن عنده دائم يعرض عنا بعض الأحيان بس إحنا نريد إنه اختصار الحد الشرعي ايش قد المسافه تكون واذا كان عنده وطنين شنو العمل اللي يصير بالطريق وشنو العمل اللي يصير يعني كيف يقصر وكيف يتم او اين في الوطنين اللي عنده يعني اسئلته كانت متشعبه كثيره انا نطيل كفكره عامه سمحت نعم. السيد شكرا جزيلا ابو حسين هذا باختصار عفوا واضح ان شاء الله جزاكم الله خير حياكم الله بارك الله فيكم نعود إلى أسئلة الحجية أم ليث من بغداد يقول صلاتي أنا على كرسي وما أقدر نهائيا يعني أكمل خصوصا الصلاة الرباعية ما أقدر أركع ما أقدر أسجد فكيف بهالحالة يعني إذا هي ما تقدر تتأدى الصلاة من قيام تنتقل للجلوس مرة خلينا نفرق سمعت السيد عذرا بين الجلوس على الأرض وبين الجلوس على الكرسي لا هذا الجلوس لا الجلوس على الكرسي يدوي على الكرسي أصلا يعني إيه الجلوس على الكرسي في فرض إنه هي ما تقدر تركع أو ما تقدر تسجد إذا ما تقدر تسجد إذا ما تقدر تركع إيماء يكون من وقوف أما إذا ما تقدر تسجد فهي مخيرة ما بين الإيماء بالرأس وما بين الجلوس على الكرسي والصلاة من هذا والسجود من جلوس فقط السجود تأتي به من جلوس ثم بعد ذلك تقوم إذا أما إذا لا هي عاجزة عن القيام فتنتقل إلى الجلوس على الأرض تجلس على الأرض وتؤدي بقية يعني فقط القيام هنا لأنها هي عاجزة عن القيام فقط عاجزة عن القيام فتنتقل من القيام إلى الجلوس فتصلي صلاتها من جلوس ركوعها يكون ركوع اعتيادي وبالنسبة للسجود أيضا كذلك يكون سجود اعتيادي إذا ما تقدر من جلوس تنتقل إلى وضعية الاضطجاع على الجانب الأيمن ثم إذا ما تقدر على الجانب الأيسر تتجع على الأيسر، عفوا أول شيء على الأيمن، وإذا ما تقدر تتجع على الجانب الأيسر، وإذا ما تقدر تصلي مستلقية على ظهرها. إذن على هاي الحالة بالنسبة للحج يوم ليل تصلي من جلوس على الأرض، تصلي على الأرض. هي ما تقدر ما تقدر تقوم، القيام كله ما تقدر، فتنتقل إلى الجلوس تصلي. وهاي صلاة اللي قضى يعني كانت تصلي على الكرسي، على الكرسي فقط، إن قلنا إذا فقط السجود ما تقدر تأدي عن قيام، فتنتقل في فقط في حالة الصلاة، عفوا حالة السجود تسجد على الكرسي، لكن هذه مخيرة. تريد تأدي السجود بالإيماء وهي واقفة أو لا، تقعد على الكرسي وتومع برأسها. أحسنتم. عندنا سؤال آخر، تقول بالنسبة مسوي صندوق، صندوق تخلي به يعني بين فترة أخرى أموال، وهي مخصصته لبعد وفاتها، يعني موصية أنه يصومون يعني بهذه الأموال إلها، عليها خمس يتعلق بخمس هذا الصندوق؟ الأموال إلها مالتها يعني أموالها. نعم، إذا دار عليها سنة هذا يجب عليها أنه تخمس هذا الصندوق، يعني مسوي مثل الدخل أو مشاكل ذلك بالدخل بمال هذا. نعم، هذا إذا مر عليه سنة يجب عليه أنه تخمسه. جيد. أبو حسين من ديالة يقول تعيين الحدود، أولا حدود المسافر شو وقت تكون صلاة قصر، وإذا كان هناك وطنان له فكيف كذلك يتم يعني بالنسبة للصلاة أو قصر أو تمام. نأخذ أول مرة اتصال من أبو نور من بغداد. السلام عليكم أبو نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله ضيفكم الطيب. الله يسلمكم ويحييكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. الله يحفظكم. عفوا سيدنا، أحد الأخوان كلفني أنه أسألكم بالبرنامج. نعم تفضلوا. يقول أنه أنا منتسب والضابط جبرنا أنه نروح نقتحم البيوت اللي كانت عايدة للمسلمين واللي تهجرت بعدوا بها داعش. فإحنا انجبرنا من الضابط أنه نروح على هاي البيوت أنه ناخذ البوب اللي بيها والأثاث اللي بيها. زين، هي يجوز فعله ما يجوز؟ واضح. جزاك واضح. حياك. والعقوبة اللي توجه إن من الضابط أنه إذا عصينا أمره، يعني إذا كان بها في الإشكال الشرعي إذا توجهت إن عقوبة، يعني إحنا شلون راح تكون عقوبة؟ قطع بالمال، قد يكون بالراتب أو يسجنونه. واضح. جزاكم الله خير. جيد. إذن نعود إلى سؤال أبو حسين. سمعت السيد. نعم. أولا تحديد المسافة ثم ننتقل إلى تشعبات سؤال. نعم، يجب على المسافر قصر الصلاة الرباعية، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء. إذا كان يسافر مسافة شرعية، سواء كانت هذه المسافة امتدادية يعني 44 كيلو فقط ذهاب أو 44 كيلو فقط إياب، أو ملفقة من الذهاب والإياب، يعني المجموع الذهاب والإياب يصير 44. طبعا هذا بشروط يعني قصر الصلاة. لا يسع المجال أنه نذكر هذه الشروط. بالنسبة للسؤال، بالنسبة للمقر شنو قال؟ هناك وطنان له. نعم، ممكن أنه الإنسان يتخذ أكثر من وطن واحد، ممكن يتخذ اثنين، ممكن يتخذ ثلاثة، يعني يقيم في كل واحد من هذه الأماكن على نحو الدوامي والاستمرار، يبقى الفترة طويلة. يعني حتى يقدر هو كل ثلاثة أشهر يقدر يكون عند بيت وطن إله، هذا يبقى بي ثلاثة أشهر، ذاك ثلاثة أشهر، ذاك ثلاثة أشهر، ذاك ثلاثة أشهر، فهذا يعتبر لكن شنو على نحو الدوامي والاستمرار، كون يبقى به فترة طويلة. لا إيه، ثلاثة أشهر في كل سنة، ولكن على نحو الدوام والاستمرار، يعني مو سنة واحدة، مو سنة واحدة ولا اثنين، لا على نحو الدوام والاستمرار. وكذلك أيضا المكان يصير وطن إليه إذا كان يريد يبقى به فترة طويلة، مو على نحو الدوام والاستمرار ولكن فترة طويلة. كما لو مثلا أراد أن يقيم في مكان معين لمدة سنة ونصف على الأقل. نعم. على أن يبقى في كل شهر لمدة 20 يوم، لمدة 20 يوم، يعني 5 أيام في الأسبوع، يصير المجموع 20 في كل شهر ما لا يقل عن 20 يوم، ويبقى لمدة سنة ونصف، أيضا كهذا يكون إلى مقر. أما بالنسبة لكثير السفر سأله فقط بعد. لا لا هو هذا المسافة بين بالنسبة للوطن إذا عنده وطنين أو أكثر كيف تكون لا ذكر أنه أنا شنو إذا رحت أسافر بالطريق أصلي قصر لو تمام نعم إذا كان عندك كثرة سفر وكثرة السفر تتحقق إذا عندك ما لا يقل عن 10 أيام في كل شهر 10 أيام في كل شهر وتستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين أو 3 أو 4 فأكثر. أحسنتم. نأخذ اتصال من الأخ علي من بغداد. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم عجيب. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. حياك طيب ضيفك الكريم. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. مساء الخير. العفو ممكن سؤال؟ تفضل. عندي أخي الأصغر من عندي طالب سادس إعدادي. امتحاناته بسادس في شهر رمضان المبارك. زين. شنو حكم صيامه؟ هو مبدئياً إذا يصوم يعني يرسب يقدر يقرأ. والمكان الامتحان بعيد يعني بعيد من الدار اللي احنا ساكنين فيه. فشنو حكم صيامه؟ وشنو حكم الافطار؟ واضح واضح اخي. شكرا جزيلا. حياك الله بارك الله فيك. ابو نور من بغداد يقول احد الاخوه ساله يعني كلف انه يطرح هذا السؤال انه منتسب والضابط يجبره انه يذهب الى بيوت النازحين اللي احتلوها سابقا يعني الدواعش ويشلعون البيبان الشبابيك كذا. فاولا يعني ما حكم هذا العمل يعني شنو اللي عليه؟ التصرف لا يجوز هذا التصرف وعليهم الضمان ما اخذوه عليهم ضمانه هاي الابواب الشبابيك اي شيء اخذوه يجب عليهم والعقوبة ربما اذا ما صاحوا الى كلام الضابط تتوجه عقوبة مالية أو سجن قطع راتب وما شابه. يعني هو بالنسبة يوازن أيهما يعني أيهما أهم. هل أهم ممكن أنه يتحمل العقوبة مثلا قطع راتب فترة بسيطة ممكن أنه يتحمله ولا يروح يعتدي على أموال وممتلكات الآخرين. جيد. معنا الأخ رائد من النرويج. السلام عليكم أخ رائد. أخ رائد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا رائد. عليكم السلام. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. قطع الاتصال للأسف مع الأخ رائد من النرويج. نأمل أن يعاود الاتصال مرة أخرى. علي من بغداد كان سؤاله سمعت السيد أخوه طالب صف سادس هذه السنة وامتحاناته راح تكون في شهر رمضان وإذا هذا حسب ما هو يقول يعني أخ علي أنه إذا صام في شهر رمضان راح يؤدي صيامه إلى رسوبة فماذا عليه إذا يعني لم يصم؟ هل هناك كفارة؟ هل هناك شيء يترتب على عدم صيامه؟ وهل يجوز له أن يعني عدم الصيام أم لا؟ نعم. بالنسبة للطلبة طلبة السادس الإعدادي أو غيرهم اللي عندهم امتحانات راح تصادف في شهر رمضان طبعا بإمكان يعني وزارة التربية أنه مدخل الامتحانات في شهر رمضان إما تأخره أو تقدمه لكن على كل حال ليس عذرا أنه طالب عنده امتحان ويريد يقرأ ليس عذرا وليس مبررا هذا للإفطار إفطار شهر رمضان لكن على كل حال لو دار الأمر ما بين الصوم وما بين ترك الدراسة وكان ترك الدراسة يسبب له حرج شديد لا يتحمل عادة فيجوز في هذه الحالة أن ينوي الصوم ويصوم وإذا اضطر بعد ذلك في أثناء النهار إلى شرب الماء أو الأكل يشرب ويأكل بمقدار لا يزيد عن دفع الضرورة يعني لا يشرب بمقدار الارتواء ولا يأكل بمقدار الشبع وإنما بمقدار الضرورة ويقضي ويشرب ويبقى ممسك ويجب ولا يجب عليه القضاء بعد ذلك ولا تجب عليه الكفارة وممكن أنه يأخذ بالرخصة هو ويسافر مسافة 22 كيلو قبل الزوال يسافر مسافة 22 كيلو يفطر ويرجع إلى وطنه وهو مفطر ويجب عليه القضاء بعد ذلك. جيد. سؤال آخر كان للحجية أم كرار من أطراف بغداد تقول قبل لا نطرح سؤال أم كرار نأخذ كرار من بغداد. السلام عليكم يا كرار. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. سؤالي حول عظم الهدهد يعني هل هو حلال يعني واحد يشتري يشيله يعني لأغراض مثلا قضاء حاجة معينة. اي نعم واضح. شكرا كرار. نعم سمح سيد. بالنسبة لسؤال المكرر الثالث، هل يجب الخمس على دونم زراعي مشاع مع جماعة عند بيعه؟ نعم، كل واحد يعني مشاع يعني معناها شركة بيع على نحو الإشاعة. يعني هم في كل جزء الإشاعة شنو معناها؟ إنهم